بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله ذكروا بها أنفسكم وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إنها الساعة يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا على أرض القيامة الأرض التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد ما فيها جبال ولا أودية ولا أشجار ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وفي ذلك اليوم الرهيب الذي خرجوا فيه من القبور لا تسمع لهم إلا همسا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا حالهم حال يرثى لها في يوم عصيب رهيب عظيم اشتد فيه الزحام وطال فيه القيام واشتبكت الأقدام وخشعت الأصوات وفاضت العبرات وجاء رب الأرض والسماوات كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة يوم القيامة والسماء تمور قد كورت شمس النهار وأضعفت

والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم قال ربنا جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا بد من الموت، لا بد من الانتقال من هذه الدار إلى عالم القبور، ومن عالم القبور إلى عالم القيامة. لا إله إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله. علمها عند الله جل جلاله، لم يطلع عليها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولكن الله جل جلاله أوحى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعض العلامات التي إذا حصلت فإن الساعة تكون قريبا. وآخر علامة من علامات الساعة ريح باردة تأتي من قبل الشام تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، حتى لو دخل كبد جبل لدخلته عليه. ثم من الذي يبقى على الأرض؟ يبقى على الأرض شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر كالحمير، نسأل الله العفو والعافية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. تقوم الساعة على شرار الخلق. لماذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن العلم يقبض، العلم الشرعي يقبض العلم، ويظهر الجهل، يظهر الزنا، ويفشى الربا، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. يظهر الجهل لأن الناس ينشغلون عن العلم النافع، بل إن العلم الشرعي يرفع كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اللهم ثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إخواني في الله، أيضا من علامات الساعة ظهور المهدي، ثم أيضا نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ثم يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخسوف ثلاثة: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. فنسألك اللهم أن ترحمنا بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني في الله، أقول وأذكر دائما: لا تنسوا هذه المواضيع، ذكروا بها أنفسكم يا عباد الله، ذكروا بها أنفسكم. ويكفي أخي في الله، يكفي أن تقرأ سورتين قصيرتين من سور القرآن، فيهما المعاني العظيمة مع قصر عددها، ولكن فيها المعاني العظيمة لأنها من كلام الله جل وعلا الذي قال الله عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هاتين السورتين، الأولى سورة الزلزلة، سورة الزلزلة التي إذا قرأها المؤمن في الدنيا زلزلت المشاعر، اقشعر منها الجلد ودمعت العيون. لا إله إلا الله، إنها سورة الزلزلة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن نريد أن نقرأ القرآن بقلوب حاضرة، بقلوب حاضرة، نرتل كلام الله جل وعلا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذ القرآن هذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا بها القلوب. اسمع إلى هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم،

ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أين هم؟ على أرض القيامة بعد أن زلزلت الأرض زلزالها وخرب العالم الدنيوي بما فيه من بحار ومحيطات وجبال ومساكن ومعالم وغيرها، تزلزلت الأرض زلزالها وخرب العالم الدنيوي وانتقلوا إلى عالم الآخرة، إلى عالم القيامة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول جل وعلا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. على أي أرض حشروا؟ على أرض القيامة، الأرض التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، ليس فيها علم لأحد، ما فيها علم لأحد، ما فيها جبال ولا أودية ولا أشجار. ثم على أي حال يحشرون؟ قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فيجيبها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، لا إله إلا الله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أين هم؟ على أرض القيامة. كيف حالهم على أرض القيامة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس من رؤوس الخلق مقدار ميل، ويذهب العرق منهم في الأرض 70 ذراعا، ثم يفيض عليهم العرق، ثم يفيض عليهم العرق. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، لا إله إلا الله. وفي ذلك اليوم الرهيب الذي خرجوا فيه من القبور لا تسمع لهم إلا همسا. قال الله جل جلاله: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. كم مقدار ذلك اليوم؟ يقول الرب جل جلاله: كان مقداره 50,000 سنة، كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما. أيضا ما هي أحوال الناس في ذلك اليوم العظيم؟ أتعرفون كيف حال الأم؟ نسأل الله أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا. كيف حال الأم إذا أخذ منها رضيعها في الدنيا بضع دقائق؟ كيف حالها؟ لا تطمئن ولا ترتاح حتى ترى ذلك الرضيع أمامها، لكنها في ذلك اليوم العظيم كما وصفها ربنا جل وعلا ووصف أحوال الحوامل يوم أن تضع حملها في ذلك اليوم الرهيب العصيب العظيم، ووصف أحوال الناس وكأنهم سكارى وما هم بسكارى، ولكن أدهشهم ما رأوه من شدة ذلك الهول العظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حالهم حال يرثى لها في يوم عصيب رهيب عظيم اشتد فيه الزحام وطال فيه القيام واشتبكت الأقدام، ولا نوم ولا راحة ولا أكل ولا شرب. قال بعضهم رحمه الله: مثل لقلبك أيها المغرور، مثل لقلبك أيها المغرور. يا من اغتر بالدنيا، يا من اغتر بزخارف الدنيا، يا من اغتر بطول الأمل، قف مع نفسك قليلا ومثل لها ذلك الموقف العظيم. مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة، يوم القيامة والسماء تمور. قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار، خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لغوله، هذا بلا ذنب يخاف لغوله، كيف المقيم على الذنوب دهور. الله أكبر، لا إله إلا الله. ذلك الرضيع يخاف من هول ذلك اليوم العظيم، وخرج من الدنيا وليس عليه من الأوزار والسيئات شيء. كيف بالذي يبارز الله ليلا ونهارا؟ كيف بالذي يحارب الله ليلا ونهارا؟ كيف بالذي يعصي الله ليلا ونهارا؟ وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لقوله، كيف المقيم على الذنوب دهور. إنه يوم القيامة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلنتصور أحوالنا، فلنتصور تلك الأحوال ونحن والله معهم والله وتالله وبالله إنا معهم على أرض القيامة حفاة عراة غرلا، فكيف الأحوال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن الأحوال جد عظيمة يا عباد الله. فهل تذكرنا ذلك اليوم العظيم؟ هل قرأنا تلك السورة العظيمة؟ القارعة، القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ لماذا سميت القارعة؟ لماذا سميت القارعة؟ لأنها تقرع الخلق بأهوالها وأفزاعها وشدائدها. ذلك اليوم العظيم، يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. ثم تذكر قول الباري جل جلاله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ونحن معهم كالجراد المنتشر على أرض القيامة، لا يلوي أحد على أحد ولا ينظر أحد إلى أحد، كل بنفسه مشغول. لا إله إلا الله. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قف أخي في الله مع هذه الآية العظيمة، هذه الجبال، هذه الجبال كيف أحوالها يوم القيامة؟ ويذكر لنا أن هناك جبال تسمى ناطحات السحاب، لكنها بقدرة الله جل وعلا كما أخبر الله سبحانه وبحمده تكون كالعهن المنفوش. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إنهم على أرض القيامة، أرض منبسطة، أرض مستوية، جمع الله عليها الأولين والآخرين. قل إن الأولين يطول بهم المقام ويشتد الزحام، ويقول بعضهم لبعض: لا ترون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ لا إله إلا الله. فيقول بعضهم لبعض: أبوكم آدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أول البشر، خلقك الله بيده وأسكنك الله جنته وأسجد لك ملائكته الأطهار، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول نوح عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام، يأتون إبراهيم خليل الرحمن، فيقولون: يا إبراهيم ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول إبراهيم عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي ثلاث كذبات: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسى، أنت الذي كلمك الله تكليما، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك، اشفع لنا إلى ربك. فيقول موسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون: يا عيسى، أنت كلمة الله وروحه، يا عيسى ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول عيسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم كما جعلتنا من أمة محمد فاجعلنا من أمة الإجابة، اللهم اجعلنا من أمة الإجابة، فخرا وشرفا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله الله بهدي محمد، الله الله بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. احذروا من البدع، احذروا من محدثات الأمور، احذروا منها، فقد والله حذركم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: أنا لها، أنا لها. فيخر تحت العرش ساجدا، ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله. ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. فيرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فيقول: يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، لا إله إلا الله. هذه الشفاعة، هذه الشفاعة الكبرى التي أعطيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يشفع لأهل الموقف حتى يريحهم الله من ذلك الموقف، فيجيء الله جل جلاله مجيء يليق بجلاله وعظمته للفصل بين عباده. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا. الملك، الملائكة تنزل من السماوات يوم تشقق السماء بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، تفتح السماء كما تفتح الأبواب في الجدران، فينزل من كل سماء ملائكتها ليحيطوا بأهل الموقف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. متى قدم هذا يا عباد الله؟ هل قدم هذا في القبر أو قدمه على أرض القيامة؟ لا، قدم هذا في دار المزرعة، في دار العبادة، في دار العمل. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الفرصة مهيئة، أنتم الآن على قيد الحياة، أنتم الآن على قيد الحياة، لكن هناك أناس رهائن القبور مرتهنون بأعمالهم. لو سألت أحدهم ماذا تريد؟ قال: أريد أن أصلي، أريد أن أسبح، أريد أن أقرأ القرآن، أريد أن أتصدق، أريد وأريد. تقول له: تريد شيك مال؟ تبي مليارات؟ تبي عقارات؟ تبي سيارات؟ يا كلها تركناها للورثة، كلها للورثة اللي تعب عليها في الدنيا. هذه الدنيا التي يتعب عليها أكثر الناس يتركونها للورثة. لكن مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، أن الكثير من الناس الآن يتعب للدنيا أما لآخرته فتجده متكاسلاً متوانياً. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. إخواني في الله، الله الله بالأعمال الصالحة ما دمتم في زمن الإمكان. يقول صلى الله عليه وسلم: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. اللهم سلم سلم يا رب، سلم سلم. هناك مواطن يتحسر فيها الكثير والكثير والكثير. إخواني في الله، من عدل الله، من عدل الله سبحانه وتعالى، هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، الوحوش تحشر. تحشر لماذا تحشر؟ ليقضي بينها أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى أنه ليؤخذ للشاة الجلحاء حقها من الشاة القرناء، يعني التي نطحتها في الدنيا، ثم يقال لها: كوني ترابا. عند ذلك قال الله جل وعلا عن أحوال أهل التفريط والإضاعة: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الله جل وعلا في موطن آخر يتحسر فيه أهل التفريط والإضاعة: وجيء يومئذ بجهنم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر، قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. لا إله إلا الله. اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نستجير بك من النار. إذا جيء بجهنم، ما هي أحوال أهل التفريط والإضاعة في ذلك اليوم؟ يقول الله جل وعلا: يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان. قال الله جل وعلا: وأنى له الذكرى، وأنى له الذكرى. أي لا يستفيد من الذكرى في ذلك اليوم العظيم، ما يستفيد. لماذا؟ لأنه على أرض الجزاء، على أرض الحساب، على أرض القيامة. لكنه ماذا يقول؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. أما في حياته الدنيا فهو يسرح ويمرح في غفلة وإعراض، يعصي رب البريات جل جلاله ليلا ونهارا، ثم يوم القيامة يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. قال الله جل وعلا: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. اسمع أخي في الله، هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قول الله جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم، اليوم نختم على أفواههم. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: إني لا أجيز علي إلا شاهدا مني. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناظر لا إله إلا الله. الأرض تشهد والكرام الكاتبين يشهدون والجوارح تشهد والجلود تشهد، والله جل جلاله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يومئذ تحدث أخبارها. يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تشهد على كل إنسان عمل عليها بخير أو بشر. فنذكر أولئك الذين يجلسون عند الدش إذا مسك الريموت بيده وجعل ينتقل من محطة إلى محطة، أرخى الستور وأغلق الأبواب، نذكره بأن الله لا تخفى عليه خافية. كيف بالأرض إذا شهدت عليه يوم القيامة، وبالجوارح إذا شهدت عليه؟ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. لا إله إلا الله. إذا مسك الريموت قولوا له: إذا مسكت الريموت في محل لا يراك أحد. فتذكر هذه الأبيات: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. الله جل جلاله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الأرض تشهد على أهلها بما عملوا عليها بخير أو بشر، والجوارح تشهد، العين تقول نظرت، والأذن تقول استمعت، واليد تقول تناولت، والرجل تقول مشيت، حتى الجلود تشهد على أهلها. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بالله عليك أخي في الله، ما دمت في زمن الإمكان تحفظ أخي في الله، تحفظ، والله إنك مراقب في ليلك وفي نهارك. قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال جل وعلا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فبالله عليك خذ حذرك أخي في الله فإنك مراقب في ليلك وفي نهارك وكل الله بك ملائكة ملائكة يسجلون عليك أخي في الله إذا جلست في مجلس فحاسب نفسك هل هذا المجلس مجلس طاعة فأبشر فإن ملك اليمين هو الذي سوف يكتب هذا المجلس أو المجلس مجلس معصية وغفلة وإغراض وصدود فإن ملك الشمال هو الذي سوف يكتب هذا المجلس ثم تذكر أخي في الله أين يوضع هذا المجلس هل في ميزان الحسنات أو في ميزان السيئات ثم تذكر قول الله جل جلاله فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية أخي في الله اسمع إلى هذا المشهد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نام في حجر عائشة رضي الله عنها نام الرسول صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة فنعس صلى الله عليه وسلم فتذكرت الآخرة شوف في لحظة من اللحظات تذكرت أم المؤمنين رضي الله عنها تذكرت الآخرة في لحظة من اللحظات فسالت دموعها على خد النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ بدموعها وقال ما يبكيك يا عائشة قالت يا رسول الله ذكرت الآخرة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة اسمع الجواب قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده في ثلاثة مواطن فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه الله أكبر لا إله إلا الله أخي في الله احفظ هذه المواطن وتذكرها وذكر بها في المجالس أخي في الله قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده في ثلاثة مواطن فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم أيخف ميزانه أم يثقل وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله وعند الصراط يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح في هذا الموطن العظيم هذا الصراط يقول حذيفة رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لا إله إلا الله. فيمر أولكم كالبرق، قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم 70 خريفا. أعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. هذا الصراط يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يتجاوز الصراط يسارع إلى طاعة الله عز وجل ما دام في زمن الإمكان، ما دامت الفرصة مهيئة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم، ويأخذ للمظلوم ربك حقه، فيا بؤس عبد للخلائق يظلم، وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم، فلا مجرم يخشى ظلامة ذرة، ولا محسن من أجره ذاك يهضم، وتشهد أعضاء المسيء بما جمع كذاك على فيه المهيمن يختم، فخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم، وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاو ومخدوش وناج مسلم. لا إله إلا الله. إخواني في الله، هذا الموطن الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم الصراط، الموطن الأول الموازين. ثم إني أريد أن أذكركم بفائدة، وكلكم تعرفون هذا، لكن من باب التذكير. أخي في الله، لا تكاد أن تمر بك آيات يذكر فيها ربنا جل وعلا القيامة وما فيها إلا ذكر نتيجة ذلك اليوم، إلا ذكر نتيجة ذلك اليوم. قل أن تمر بك آيات إلا ويذكر الله فيها نتيجة ذلك اليوم. اسمع إلى بعض هذه الآيات لعلك أخي في الله أن تتذكر هذه الآيات دائما وأبدا. يقول الله جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. اسمع النتيجة: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. واسمع إلى السورة الأخرى التي قال الله فيها: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. النتيجة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وسمعت سورة الزلزلة أخي في الله، نتيجة تلك السورة قول الله جل وعلا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيضا سورة القارعة النتيجة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نعوذ بالله من النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الموطن الثاني وعند الصحف: لا إله إلا الله، عند الصحف يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في ذلك الموطن العظيم تتطاير صحف الأعمال فآخذ بيمينه وآخذ بشماله أو من وراء ظهره. اسمع إلى هذه النتيجة في سورة الحاقة، قال الله فيها: يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. النتيجة الثانية، ويا لها من نتيجة، نسأل الله العفو والعافية. يقول الله جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. المال، أريد أن أركز على المال لأننا في زمان وقع الناس فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. انظروا الآن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا الآن كيف مصادر أكثر الناس الآن. من هم؟ من يتعامل بالربا ويأكل الربا، نسأل الله العفو والعافية. من هم؟ من يأكل الرشوة. من هم؟ من يغش. من هم؟ من يخون. من هم؟ من يخادع. من هم؟ من يبيع المخدرات والمسكرات. من هم؟ من يبيع الدخان. من هم؟ من يبيع المجلات الخليعة. من هم؟ من جلب هذا الدش، هذا الغش الذي أفسد الأخلاق والآداب وأعد لدمار العقيدة. نسأل الله جلت قدرته أن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. هذا الدش، هذا الغش الذي انتشر بين الناس، انتشار النار في الهشيم، ويا لها والله من حرب أعدت لقتل الغيرة والعفة والشرف والحياء. وأكبر من ذلك العقيدة، العقيدة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيا ويلهم، فيا ويل أولئك الذين ليس لهم هم إلا جمع هذه الأموال من أي طريق كان. ومنهم من يستورد تلك الملابس، الملابس التي أخرجت المرأة من حيز الحشمة والحياء والعفة، وأوقعتها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: صنفان من أهل النار. اسمعي أختي في الله أيتها المرأة المسلمة، اسمعي أختي في الله وتيقظي ما دمت في زمن الإمكان قبل أن تقفي على أرض القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. يا أمة الله احذري من هذا الوعيد، لا تغتري بتلك الملابس، إنها موضات شيطانية وأزياء إفرنجية، لا تغتري بها. خذي حذرك يا أمة الله، اقتدي بخديجة بنت خويلد، بعائشة بنت أبي بكر، بحفصة بنت عمر، بفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، اقتدي بالصحابيات زوجات الأنصار والمهاجرين، اقتدي بأولئك يا أمة الله. احذري من تلك الموضات الشيطانية والأزياء الإفرنجية التي أدخلها علينا أناس ليس لهم هم إلا ابتزاز هذه الأموال. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، لكني أذكر أولئك الذين يجمعون الأموال يوم أن ينظرون إليها يوم القيامة وهم يتحسرون ويتأسفون: ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. اسمع، اسمع ماذا يقول الجبار جل جلاله: خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. نعوذ بالله من هذه الخاتمة، نعوذ بالله من هذا المصير، إنه يسحب إلى نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. إخواني في الله، يوم القيامة النتيجة العظمى: فريق في الجنة وفريق في السعير. أخي في الله، تذكر من أي الفريقين تكون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، ولا تجعلنا من أهل النار. اللهم لا تجعلنا من أهل النار، اللهم لا تجعلنا من أهل النار. اللهم إني أتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم من ابتلي من المسلمين بهذه المصادر المحرمة، اللهم أكفه بحلالك عن حرامك، وأغنيه بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقه توبة نصوحة، اللهم ارزقه توبة نصوحة، اللهم ارزقه توبة نصوحة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا، واجعلنا جميعا هداة مهتدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك بالرؤوس الظالمين الملحدين ومن عاونهم من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم من أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر منهم أحدا. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة حنين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه. رقم الهاتف 55 70 64 8، رقم الناسوخ 55 0 48 93، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون. رقم الهاتف 53 72 78 5، صندوق بريد رقم 6329. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.